الوزير اعلن بانه هينزل يزور قريته. فالناس بقى فرحانين بيه، رسموا السكه رمله ودهنوا الشجر جيره، وبينتظروا بقى سيادته على ما يوصل. يا سلام يا سلام، يا سلام يا ناس الدنيا لما تكون جاية. مش عاوز اوسط ولا بعرف ولا هدايا، بتفرحين واد وتقول له يا بابايا. الفقر قدك بعيني، طول ما انت في يا رب، ولما تقدر تود صاحبها في كنايه وتسل وتنيم وتسل وتنيم وعريان شروح الحب، ويدخل البيت ما يلقى فيه الشام. أهل البلد طلعوا يقابلوك واستنصروا غز ورعي، واستنصروا عالزرعي، ولما جه شافوا حيوا اتشعبطوا في العربين اتشعبطوا في العربين شعبي قلبي يا مجالي مش تبعدوا عني شوية رجليكوا حافية ومتوسطي هتوسخوا العربين يا ترى اللي بطني ما قلت مين انا خايفه ميت قلب الدم قال اللي مد ايده 20 من الورا دي ابهرني وقت راسي ان انا اسيبهم وهم عندي خدم وعبيد ما هو برضه لازم اهددهم والقف نظرهم شمش ايده في حديث قدس بيقول ان من عبادي لمن يصلح له الفقر ولو اغنيته لفسد حاله وان من عبادي لمن يصلح له الغنى ولو افقرته لفسد حاله عشان هو فقير كان متزن مع ربنا قوي وكان بيصلي الوقت بوقت وكان بيخاف من الله لكن لما ربنا اعطاه النعمه والعياذ بالله دخل في دماغه الغرور ضغط برجله على السياره اللي كان سايبها له ابوه فموت جدع شباب جليله صرخت قالت له يا سكتار واحد مات يا عاشور الله ان شاء الله يموت 20 ده انا الوزير وانا اللي مصدر القرار كفايه ان انا اكلم ابوه وامي واعطيهم 20 جنيه. الناس دي في عينيا مالهاش قيمه يا جميله. راحت الناس واقفه في مكان واسع كده وقالوا ايه على المفترق. عاشور خلاص افترى ومعادش عنده ضمير كتر الفلوس خلته ماشي عند غريب كتر الفلوس خلت يعمل عليك ميت فينا شرها يا رب فينا شر انفسنا يا رب لك لحضرة النبي صافي خردة ومن النهاردة ملوش يعدلة تقديم طول لسانه بقى لمره واتكلمه يعطيك ظهره طول لسانه بقى لمره واتكلمه يعطيك ظهره رديت الكلام ببرود فكر الفلوس نسات فقر فكر الفلوس نسات فقر ده واشترى في اهل العصبة وعمل عليهم دلوعة ويوم تكتب متكبة واغلط وغلطته مبلوعة وفي يوم من الايام Thank you. 15 سنة عاش معاها عاشوق، اتاها المرض قالت له يا عاشور انا شايفاك افتريت قوي قوي، عاوز اقول لك نصيحة لله، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. القبور يا متوت ناس يا عاشور، خليك هنين على المخاليق تكسبه. قدر تعبهم ولا تغلطش في حسابهم. واعمل حسابهم ولا تغلطش في نسبهم. ونزعلوا منك في يوم اوعى تحاربهم. خليك هنين عليهم في كل اوان تكسبهم. وبعد ما قالت له الكلمتين دول ماتت جميلة وخلف منها ولد. فعاشور بدل ما يتعظ من الموت ازداد سوء، افترى اكتر، قال خلاص ده حتى بدل ما تجيب لي بنتي جابت ولد، محدش هيورث حاجه، والولد وما يملك لأبيه. ماتت ماتت بقى، انا هايص بقى اشوف واحدة غيرها. مش عارف الناس اللي بتنسى القبور دي. تخلق راجل مؤدب وما تخلقش. انت سألتني وقلت لك انا متزوجة. قال لها لكن الباشا حبك. قالت له يا باشا مفيش احسن من الحلال. اتق الله. حافظ على النعمة اللي انت فيها. قال لها بقول لك ايه؟ انت هتشتغلي لي بقى عالمي. بقول لك انا بحبك. قالت له انا رافضه الحب ده يا باشا. قال لها يا مهم خدتكيش بالذوق هقدر اخدك بالقوه. قالت له لا مش هتقدر. قال لها ازاي؟ قالت له انجبني على بياض اي قطعه ارض تختاريها انا تحت امرك. قالت له ايه؟ انسى حياتك بس مش عايزه فلوس منك يا دم يا قليل الدم مش عايزين منك هتيجي. انسى حياتك بس مش عايزه فلوس منك يا دم يا قليل الدم مش عايزين منك هتيجي. وصلت الطعام لزوجها عادي وما قالتلوش على حاجه. كانت شيء تفك لستها انعت غياب قوي. فطر الراجل واستأذنه يروحوا. لكن الباشا نوى على نيه اخر النهار كده بعت لعاشور رساله قالوا له اتكلم معالي الوزير. قاعدين يا عيني ويتعشى هو وبنته والست بتاعته. لقوا الباب بيخبط. مين؟ الوزير عاوزك. قال له صراحة احنا ناس ماشيين في حالنا. قالت له والله انت خايف من الوزير ليه؟ خلق من خلق الله كما انت خلق من خلقي. روح له ما يهمكش. برضه ما قالتلوش. السلام عليكم يا معالي الوزير. قال لي وعليكم السلام. انت زوج وصال؟ قال لي يس. حلو. طب اتكلمني بالاسواني ولا ايه؟ قال لي ما انا احفظ كلمتين كده يعني ان انا لابس جلابيه بلدي يعني. قال له لكن ايه رايك بقى؟ الباشا حب وصال وعاوزك تطلع وصال عشان ياخدها هو. عندك مانع؟ قال له تقول ايه؟ تقول ايه يا باشا؟ قال له بقول لك انا عاوز زوجتك نازل عنها. المال كتير والعطيان كتير اللي تعوزه هنفذه. قال بس ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. هتقابل ربنا تقول له ايه؟ هتنازل عن زوجتي؟ ده انا رقبتك تتقطع وما تنزلش عنها. تفهم ايه؟ قال له يعني ازاي مش نافع؟ كتفوه اضربوه اقتلوه هم تعذبوا فيه. بقى يبكي ويقول له يا عاشور اجمع جماح نفسك بعقلك. ده الشيطان يا ما ضحك على خلقي قبلك. فين ثمود وفين عاد وفين اهلي واهلك؟ لو نبشت الارض جدك راح يقابلك. يا عاشور ارجع وغير خط سيرك. يا عاشور فكر شوية في مصيرك. ده اللي لك مكتوب لا يمكن راح يفوتك. وليه تفكر يا بني في حق غيرك؟ فضلوا يعذبوا فيه لغاية ما موتوه. ربنا سبحانه وتعالى بيمهل ولا يهمل. الظالم مهلوك. فبعد ما موت زوجها بعت لها قال لها موتك انت وبنتك والا توفي. قالت له يا رب استغنى عن نفسي بس بنت ذنبها ايه؟ فردت عليه بالموافقه وعاشت في قصر ونزاهه لكن لا القصر في دماغه. وكل ما تصلي تطلب من الله ان ربنا ينتقم منه. Yeah. مزور دي. فالراجل لما لاحظ ان ابنه ميال للبيت قال الله ايه الحكايه دي؟ لا ده سامي. قال نعم. خد يعني. انا شايفك كده بتقعد مع عربيات كتير وتتسلوا مع بعض في ايه؟ قال في حب شريف يا بابا. لكن انت بتحب رباك؟ قال له نعم. واتمنى من الله انها تكون زوجتي. قال له كمان؟ تعال. تعال. زوجتك ايه؟ ده انت معنى زي انت هتجيب العار. ده انت time. طيب يا مجرم انا مش هخليك تعصر على ربك تاني. كل ما تتعين في مدرسة تلاقي نفسها منقولة في مدرسة تانية. قالوا يا رب هشكر الراجل ده انتقم منه يا رب. وقعد يبكي هو وامها بيقولوا ايه؟ يا قلبي صرحت حبايبك زي عزالك عمال تقول اه ولا حدش بيقول مال. تقسيمة تسألوا الشجر. ربي علي وقال خليك مرمى يا صباح الفل، صباح القشطة، يا ألف يا ألف مرحبا الساحل، يا ألف مرحبا منور سيدي، والمية والهوى والمية والهوى. يا سلام على قدرتك يا رب، وصال عشان بنت عيشة افتح الوازات Thank you. في حساب كان في اجتماع في مصر وهو نازل كده قبل بنها بنص كيلو وربنا عمل معاه ايه سنوه بسرعة هموت دخل بابها وجي على أستاذ كبير كده اسمه صلاح منصور دفع الكشف مستعجل وبدأ الدكتور يكشف عليه خد نفس بشربوش يا كل دكتور قال لا حول ولا قوة إلا بالله تسعر يا باشا إن شاء الله بكرة زي دلوقتي ستنتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة الماتور بتاعك خلاص اتحرق هموت ولا ايه؟ هموت؟ قال له هتموت وغيرك هيموت وكلنا هنموت مفيش علاج ليا بره قال له ولا جوه انتهت شالهم ربع حطوه في السيارة وبدأت عينيه تسيل بالدموع وقلت بيقول زنوب تقول الجبل وشايلها طول عمري ينزل بإيج الجبل والأمر مش أمري الأمر أمرك ويا من لا سواك لا إله سواك انت اللي قادر تخلي السيئات حسنات يا خالق الكائنات سلمت لك وشال ده عدلاتهم شايلينه كده. ايه مالك يا باشا؟ قال لها فاضل له 22 ساعة وبرد. ألف سلام عليك. قال لها العقودات بتوع الناس اللي أنا نهبت أرابيهم في المكان الفلاني، تجيب العقود وتسلم كل واحد عقده ويستلم أرضه. ورجع شوف شل قصر، والخوف تغير البصر، والحزن ملا قلبه حصر، من ربه يهرب ويروح فين، وقف بنفسه ينادي في الناس، وقف بنفسه ينادي في الناس، يا موجود قلوب الغيب عاشور رجع إلى رب خلاص، عاشور رجع إلى رب خلاص، وتاب عليه رب العالمين، قل له حق دنياك وأرضكم روح أخدوه، قل له حق دنياك يا سيدي، قل له حق دنياك وأرضكم روح أخدوه، فإن كلنا حنساعد سلام من تقديره، ولما موت افتكروني، لما موت افتكروني، انا برضه منكم وعليكم بيبقى عشواري خطب. رجع شرطة شال قصر، الخطب مغير من بصر، الحزن ملا قلبه حشر، ربه يهرب ويروح عشان اصلي ركعتين. ما لاشيك السكات. وهو بيصلي كده بعد ما ختم الصلاة قال لنفسه ايه؟ Oh, my God. وصلاة شد وسيلة نظرت إلينا قريبة وصل اخر الليل كده قالت لما اخد له شويه ميه جايز يكون عطشان ولا حاجه ده حقوق الزوجه على زوجها لازم تراعيه فدخلت عليه يا سيادنا لقاته غرقان والدموع عماله تسيل من عينيه وسهران فضل الطعام والميه قدامك لها طعام انا بندم يا عصام ربنا حقيقي بتوبتي قالت لي مش كتير على الله باب التوبه ما بيتقفلش ابدا سهره لوحده في نص الليل بيفكر عمال بيحصي ذنوب الماضي وتحسر وصلت الصبح كده قالت له ايه تزود من التقوى فانك راحل وحاذر تكن يوما عن الحق لاهيا اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الخطايا والذنوب كما هي سامي ابنه خرج في يوم الصبح كده واشترى الجرائد وعليه بيبص في صفحة الحوادث كده فلقاهم قابضين على واحد انتحر شخصية دكتور وهربان من مستشفى الأمراض العقلية وفتح العيادة كل واحد يروح ويقول له هتمتع ب 24 ساعة الله كل شباب تاني كشف على ابوه ربنا يجعل تورته على ابن واحد مجنون مش كتير على الله ورجع حطين صورته في الجرايد وخد الجرايد ورجع جري بابا قال لي نعم قال له حضرتك شفت الصورة دي ده الدكتور يا ابني اللي كشف عليه قال له مش دكتور ده مجنون، ده هربان من مستشفى الامراض العقليه، وانتهت شخصيه الدكتور صلاح وهو زي الدره، فتح العياده كل واحد يروح له يقول له هتموت بعد 24 ساعه. قال له ربنا جعل تت على ايد واحد مجنون. تليفون يا قال له ليه؟ قال له ما اجيب عذاب عشان اكتب كتابك عليه. واخدكم يروحوا لزور سيدنا الرسول الحج وقد الفريده. Thank you.